كيف يكون الفردوس أوسط الجنة وأعلاها في نفس الوقت؟ يكون ذلك إذا كانت الهيئة هيئة قبة، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في وقته. القبة أوسط نقطة فيها وأعلى نقطة هي هذه النقطة التي تكون في أعلاها في أوسطها، فلا يكون الشيء أوسط وأعلى إلا إذا كانت الهيئة هيئة إلا إذا كانت هيئة قبة. ذكرتم أن العرش مخصوص باستواء الله عليه، أليس الله قد استوى إلى السماء؟ فرق بين استوى على واستوى إلى، وسنتكلم عن هذا غدا إن شاء الله. أفضل كتاب في مسألة الاستواء، الذين صنفوا في العرش والذين صنفوا في العلو، لأن مسألة الاستواء تتداخل مع مسألة العلو، لأن الاستواء علو خاص، وأدلة الاستواء أدلة على العلو. الذين تكلموا عن صفة العلو والذين تكلموا عن العرش تناولوا ببسط ما يتعلق بمسألة العرش والاستواء عليه، ومن أحسن الكتب في صفة العلو وتناولت قدرا جيدا من الكلام عن صفة الاستواء كتاب العلو للعلي الغفار الذي صنفه الذهبي رحمه الله، كما أنه صنف كتابا آخر هو صنو لهذا وحري بطالب العلم أن يقرأهما، صنف كتابا في العرش. إذا قرأت كتاب العرش وكتاب العلو أظن أنك تحيط بجملة طيبة من المسائل المتعلقة بالعرش والاستواء. ما يتعلق بحمل الملائكة للعرش، حذاري أن تظن أن ذلك يقتضي حاجة من الله سبحانه وتعالى، كلا، بل الله عز وجل غني عن العرش وعن حملته، ولو شاء سبحانه وتعالى أن يستوي على العرش من دون أن يكون له حملة لفعل، لأنه على كل شيء قدير، بل العرش والملائكة حملته وغيرهم وكل شيء هو المحتاج إلى الله عز وجل، والله هو الغني عن كل الأشياء. إنما كانت هذه حكمة الله عز وجل، كون هذا العرش يحمله ثمانية من الملائكة إنما كان لحكمة يعلمها الله عز وجل في هذا الأمر. إذن حذاري من أن تظن أن كون العرش الذي استوى الله تعالى عليه له ملائكة تحمله، حذاري أن تظن أن هذا يقتضي حاجة من الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.